إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا منقية وموجود لا منعية بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ورسولنا وحبيبنا سيد الخلق حبيب الحق صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المولود وصاحب الحوض المولود والموقف المشهود سيدي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعقل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وغفر لي ولكم ولجميع المذنبين، ورفع عنا الهم وكشف عنا الغم، وأوردنا على حوض سيد الخلق يوم لقاء الله في يوم الدين. أما بعد، معجزة الإسراء والمعراج. لا شك أن جميع المسلمين يعلمون أن هذه الرحلة لم تتكرر في تاريخ البشرية، وأن الله تبارك وتعالى أعطى لسيدنا محمد ما لم يعطي لنبي قبله. وعلمنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي أيضا نال من العناء ومن البلاء ومن المهام ما لم يكلف به غير سيد الأنام صلى عليه وسلم تسليم. علمنا من خلال رحلة النبي في الحياة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما اشتد إيذاء المشركين له واشتد البلاء به ولم تفلح قريش في منع بني هاشم عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعوا أبا طالب عن أن يكون درعا حاميا وظهرا حاميا وسماء حافظة وأرضا حاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن التقوا به عدة مرات قررت قريش في اجتماع لها أجمع عليه كل المشركين على أن يقاطعوا قريش، على أن تقاطع قريش آل محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يسلم عبد المطلب النبي للقتل. وطبعا ده أمر لا يمكن يتم. ولذلك لما اجتمعوا قرروا مقاطعة آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكل منا يعلم أن المقاطعة الاقتصادية تقتل الناس، فما ظنكم بجميع أنواع المقاطعات التي تمت لبني المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف؟ هذه الثلاث عناصر هي المكون الرئيسي لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعت قريش وقررت هذا القرار إن ما يسمحوش بأكل خشيهم، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا حتى كلام، مقاطعة دم، فما كان من أبي طالب إلا أن جمع هؤلاء المكون المحمدي صلى الله عليه وسلم، وقرروا أيضا ألا يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان منهم من أسلم أو من لم يكن مسلما، لكنها حمية عائلية، قرروا من باب الغيرة، من باب الحرص على العنصر المكون للعائلة، ألا يتخلوا عن ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تم الحصار كان في السنة السابعة من النبوة بعد البعثة، واجتمع أبو طالب مع المكون هذا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم في شعب سمي بشعب أبي طالب في مكة بالقرب من منى، وتم الحصار. قريش فضلت ما فيش محل من محلات يبيع لدول لجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشتري منهم ولا يتجوز منهم ولا يجوزوهم ولا يكلموهم ولا يرد عليهم السلام، حتى أنهم لم يأذنوا ولم يسمحوا لآل محمد بالشراء إلا في شهر واحد، شهر رجب المحرم أو كل شهر المحرم الله أعلم، أحد الأشهر الحرم، أجل كان شهر واحد في السنة يطلع آل محمد صلى الله عليه وسلم بن المطلب وبن هاشم بن عبد الوهاب خارج مكة يشتروا من الإبل ويغلوا عليهم، يعملوا سبحان الله يعني حصار بحيث إن التجار الأجانب اللي جاي يبيعوا في مكة لما يجي يبيعوا الحد من بني هاشم بن المطلب بن عبد الوهاب بخمسة وبعشرة بحداشر بعشرين حتى يعجزوهم. وبالفعل ثلاث سنوات من الحصار التام أكل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي انظروا إلى حصار النبي صلى الله عليه وسلم واللي مع النبي أكلوا الجلد، جلد الميتة وأوراق الشجر، العيال تصرخ، النساء تعوي، الأمراض تنتشر، الجوع يستمر، لدرجة حتى الخوف على النبي. كان عبد أبو طالب كان يأخذ النبي بالليل وينيمه في مكانه قدام الناس قدام أعدائه، وشوفوا أن النبي نام في الحتة دي، ولما الدنيا تظلم والفرشة خلاص ما عادش حد يشوفها ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينقله من المكان ده وينيم أحد أبنائه. انظروا إلى حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وياخذ النبي ينقله في مكان تاني ما حدش يعرف بيه علشان ما حدش يجي يغتاله إليه. ثلاث سنين على هذا الأمر، حتى أن السيدة خديجة حكيم بن حزام بن أخوها كان يذهب ليلا متكفيا لها بالطعام لتطعم النبي محمد ومن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنين إلى أن جاء رجل منهم هشام بن عمرو بن عمير الثقفي، اجتمع مع أربعة من الشباب زيه منهم مطعم بن علي، وقال لما نترك أهلنا بنو هاشم بنو عبد مناف بنو المطلب يعانون الجوع ونحن نرمي الطعام، نحن بنرمي الأكل وهما بياكلوا الجلد وياكلوا أوراق الشجر. وشرح الله صدر هذا المشرك ليجمع هؤلاء الأربعة ويتبنوا قطع هذا الحصار، فض هذا الجوع. وبالفعل اتفقوا على أن يذهبوا إلى الكعبة ويفتحوا الكعبة ويشيلوا الصحيفة التي علقها أبو جهل داخل الكعبة بالمقاطعة، ودخل الكعبة وقال زهير وقال المطعم وقال هشام، قالوا الخمسة بكلموا بعض قدام أبو جهل كأنهم يعرفوا بعض، إحنا هنسيب الناس بالإمتى؟ الناس لن تقول إحنا نقطع الصحيفة، إيه علاقة محمد بدون؟ حتى لو كان محمد واحد من خليفنا إيه ذنب دول؟ إيه ذنب الأطفال؟ إيه ذنب النساء؟ العرب كلها بتتكلم علينا، عيب علينا، الناس هتعايرنا، الناس الناس. فرد عليه واحد من الخمسة هم عاملين سيناريو. أبو جهل يقول قبل الله الله إن هذا الأمر يجبر بلاي بخطة ترسمينها، ما حدش يخش الكعبة، لكنهم دخلوا، وقبل أن يدخلوا قال أبو طالب قبل ما تخشوا الكعبة أنا عندي كلام لازم أقوله. قالوا له قول. قال لهم محمد ابن أخي جاء لبلادي وقال لي يا عمي ربنا أوحاني إن الصحيفة اللي متعلقة في الكعبة بالمقاطعة دخلت الأرض، الأرض العتة، أي حاجة أكلت دوبت الورقة ما عادش فيها غير حتة واحدة متعلقة على الحيطة اللي هي اللي مكتوب فيها بسم الله قولوا لا إله إلا الله بس. فلو كان ابن أخويا صادق نفض الحصار وما فيش داعي، وإن كان ابن أخويا كذاب أنا هسلمهولكم موجود. فرد الخمسة قالوا عذاب العين أبو جهل الكتم، فتحوا الكعبة لقوا الصحيفة زي ما قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أصروا على الحصار والمقاطعة لكنهم لم يفلحوا. فاجتمعوا 25 من زعماء الشرك، راحوا تاني لأبي طالب في البيت قلوا سلم لنا ابن أخوك لموته وإحنا نديك اللي انت عايزه. كان أبو طالب في الوقت ده تجاوز 80 والحصار سبب له مرض شديد في جسمه، فلما قالوا المرض كلام بيه قالوا له حل الموضوع قبل ما تموت عشان العرب ما تعايرناش اذا احنا موتنا ابن اخوك لما انت تموت. فراح ابو طالب بعت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعلى رجاله مع 25 كافر، 25 زعماء الشرك في مكه، قال انت شايفتوني يا ابن اخويا؟ قالوا شايفكم. قالوا جايين علشان يقولوا كيت وكيت وكيت، انت رايك ايه؟ فقال له يا عمي انا هقول لك وهم قاعدين كلمه واحده بس، لو قالوها تدين لهم بها العرب وياخذون الجزيه من العدم يبقوا سادة الدنيا. فرد ابو جهل قال قول الكلمه الواحده اللي انت عايزها دي، ونقول لك زيها 10 بس قول هي ايه؟ قال ان تقولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله، وان تدعوا ما تعبدون من الاوثان والاصنام. فلجأوا الى ما لجأوا اليه من السخريه والاستهزاء وغيرها من الاسلام الاثريه واستمروا. ومات ابو طالب. هل مات رجب؟ هل مات رمضان؟ روايات الله اعلم. رمضان سنه 10 من النبوه، وبعده بشهر او 3 ايام على خلاف عند العلماء. ماتت ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها. طبعا ابو طالب الجيش بتاع النبي، السلاح الخارجي، الدفاع الجوي كله والارضي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. السيده خديجه رضي الله عنها هي الطاقه الباقه الشحن القوه الدعم المنزلي العائلي الذاتي الشخصي الاجتماعي النفسي لسيدي محمد، ولم لا صلى الله عليه وسلم. وقد نزل جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات الى سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان اين خديجه؟ قال له جايه. فبص لها خديجه شايله اناء فيه ادام من طعام نوع من الاكل. فسيدنا جبريل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له بلغ خديجة، بلغ خديجة من ربها السلام، بلغ خديجة من رحم الله. أي رجل منا، أي إنسان منا يتمنى هذه الرسالة؟ أي منا يعني يطمح، يطمح يعني سبحان الله يتمنى أن تأتي بهذه الرسالة من الله على لسان مين؟ رئيس الملائكة جبريل. ومن اللي بلغ؟ من اللي وصل الرسالة؟ سيد الأنبياء من المرسلين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له بلغ خديجة من ربنا السلام وبشرها بقصر في الجنة أو ببيت في الجنة من قصب. القصب اللؤلؤ الذهبي المجوف، لؤلؤة من ذهب مجوفة، قد إيه؟ قصر من اللي صنعه؟ الله، من اللي صنعه؟ الله. ما خلي بالك خلي بالك حتى في قصة الإسراء في سورة الإسراء سبحان وسبحان اسم جامع لكل الإعجاز، لأن كلمة سبحان إذا جاءت في أول السورة تعني أن العطاء والفعل الآتي بعدها من الله فعله الذي لا يستطيع أحد أن يتشابه معه أو يمثله أو يفعل مثله أو ينكره. قل لا إله إلا الله بقصر في الجنة من قصر لؤلؤا من ذهب مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، ما تسمعش صوت ولا حاجة بتتغسل، هدوم تتوسخ تشغل غسالة، شربات تتوسخ تشغل مش عارف ايه، تكنس تنظف فرش، لا لا لا، هذا الأمر محظور عنها لأن الجنة اللهم ارزقنا إياها. قل أمين. وأرنا خليفة أم المؤمنين، وأرنا حبيبنا سيد المرسلين، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. قل أمين يا رب العالمين. وسمي العام عام الحزن لأن موت أبي طالب وموت خديجة بدأ يبرأ المشركين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي واحد اسمه عقبة بن أبي معاذ لعنه الله ويخلي النبي ساجد بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها في الكعبة، كان عادة يصلي كان عادة يجيب سنة بذور يعني اللي بيبقى في بطن التبيحة اللي بيترمي ويحطه على ظهر النبي وكتف النبي وهو ساجد، وما يحمله عن النبي محمد صلى الله عليه إلا فاطمة بنت رسول الله أكمل النساء بعد أمها، لم يكمل من النساء إلا أربع وفي حديث عند البخاري إلا ثلاث، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاملات من النساء قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر خديجة وذكر فاطمة بنت خديجة وذكر آسيا بنت مزاحم وذكر مريم ابنة عمران. اللهم أرنا إياهن عندك في الجنة يا رب العالمين. قال السيدة فاطمة شالته بعد يعني سبحان الله تخيل هذا، رفع النبي من السجود بعد ما شالت الوساخة من على ظهره وقال بابتسامة للسيدة فاطمة أبشري بنصر الله إن الله ناصر دينه وناصر أباك فلا تحزني. قل لا إله إلا الله. ده مش كده وبس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى البيت في يوم يأتي بكافر مشرك من المجرمين قيل أمية بن خلف قيل أمية أو غيره ورمى تراب على رأس النبي، يدخل بالنبي التراب ويوطي رأسه للسيدة فاطمة تدخل التراب من على رأسه، السيدة فاطمة تبكي يبشرها النبي وهو يبتسم ويقول يا فاطمة أبشري بنصر الله ولكن اصبري نصلي عليه. ده مش كده وبس، ده كان أمية بن خلف يركب جملا يعرفه عرفا خاصا ويقول يا محمد هذا الجمل أقتلك عليه، فأنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة ويقول بل أنا إن شاء الله أقتلك عليه، بل أكثر من هذا يعني سبحان الله قل لا إله إلا الله، يعني سبحان الله. الصحابة أيضا يعني السيدة عائشة تروي لنا عن أبي بكر أيضا تقول ذهب أبو بكر إلى الكعبة وكان عدد المسلمين في حوالي 38 مسلم بس، بتقول والنبي ساجد قال عتبة بن ربيعة وبرك على أبي بكر بعد أن منع المشركين من إيذاء النبي وظل يضرب أبا بكر بنعليه مقصوفتين حتى أغمي على أبي بكر وغاب عن وعيه، وجاءت بنو تيم قبيلة أبي بكر حملت أبو بكر ولا تظن أنه مات متأكدين مات، وقال أبو قحافة والد أبي بكر إن مات ابني سأقتل عتبة مقابل إن قتل ابني، ولم يفق أبو بكر إلا في نهاية اليوم فضل طول النهار مغمى عليه. تخيل بقى بعد ما يفوق وترجع روحه تروح بلغة ما بيكون والعرضة أول حاجة أبوه يقول لأمه أم الخير يا أم الخير نعم، يقول لها روحي هاتي أكل وشرب لأبو بكر يا أبو عبد الله أكسر عبد الله. يوم أبو بكر يقول لا والله لن يدخل فمي ماء ولا طعام إلا أن أطمئن على رسول الله. شوف الفرق بينه وبينه، فرق كبير جدا. طاعت الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا تعطه، إن المحب لمن يحب مطيع. هكذا يعني علاقتنا بالمسجد ثواني، علاقتنا بالصلاة دائم، علاقتنا بالعلم قولوا حدث ولا حدث، علم مين يا عم الحاج؟ احنا بينا وبين العلم زي بينا وبين ايه روسيا، مفيش. اهم حاجه ايه؟ حتى لو دخلت المسجد اخبط ركعتين واطلع جاري. علاقتنا بالعمل بالاخلاق زي ما كنا بنتكلم امبارح هنا، اين اخلاق الاسلام؟ اين من قال عنه الله وانك لعلى خلق عظيم؟ اين نحن من الادب، من الحياه، من احترام الكبير، من رحمة الصغير، من علاقة الجيران بمعدها زي ما أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورده. سبحان الله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ليس منا من لم، أحاديث كثيرة تبين العلاقة الطيبة الأصيلة بأمة محمد صلوا عليه وسلم. بعد الإجزاء كثير يقرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج في شعبان 10 من النبوة إلى الطائف. من اللي معاه؟ الرسول بيبحث عن عاصمة ثانية، مقر ثاني، وطن ثاني. مكة خلاص بيشوف وطن ثاني، بس محدش معاه. يا قدسين انتوا عارفين زيد بن حارثة لما حكيم بن حزام اشتراه لما كان عبد والدم لسيدة خليفة، وسيدة خليفة وهبته للنبي للجوازة منه صلي عليه. سيدنا زيد لما خدم النبي هو الحكام من اليمن عرفوه، فقالوا لابوه، جاب الفلوس وجاب عمه أخوه معاه وراحوا للنبي يتوبوه يدفعوا اللي هم عايزين عشان النبي يسيبه. الرسول قال انتوا عايزين مين؟ قالوا له زيد. ليه؟ قالوا له هو ده عمه وده الفلوس اللي انت عايزها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا زيد. قال زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زيد تعرف هذا؟ قال هذا ابي وهذا عمي مسلم عليهم، انا عايزينك وابوك اخواتك بلدك امك حبايبك. فقال يا نبي يا عمي لو عرفتم رسول الله ما فارقتموه، ما توحدوه، لو عشرتوه ما تبوهوش، ما انا بالذي اختار عليه. ما كانش لسه بقى نبي كمان، لسه ما كانش فيه نبوة ولا رسالة. ما أنا بالذي أختار على محمد أحد ولو كان أبي أو عمي، فتوحد الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال زيد ابني يرثني وأرث، وسمي من ساعتها زيد بن محمد إلى أن نسخ التبني بالقرآن الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. خدوا زيد معه وطلع للطائف شهر كامل، 10 أيام رايح و10 أيام جاي، ماشي على رجله و10 أيام في الطائف، ما ترك أحدا مر به إلا ودعاه إلى الإسلام، وما قبل واحد لا في رحلة الذهاب ولا في رحلة العودة ولا في رحلة الطائف ولا واحد دخل في الإسلام. قولوا لا إله إلا الله. والنبي صابر، النبي محتمل، إلى أن دخل الطائف، فدخل على مسعود وحبيب وعبد يديه أبناء مسعود بن عمير الثقفي وكان هو رؤساء ثقيل، وعرض عليهم. فالاول قال له اما وجد غيرك فتوحد الله، هو ربنا ما لقاش غيرك؟ رد الثاني قال ده كان قاضي. رد الثالث قال والله لا نؤمن بك ابدا، اما وجد غيرك ان كان صادقا والله لا نؤمن بك ابدا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بدل ما بلغتش السمعان ما في مشكلة. ثم ذهب إلى أوائل سبحان الله قبائل الطائف جميعا، لم يقبل منهم أحد، بل أغرم السفهاء والصبيان بسب النبي وضرب النبي محمد، علشان نعرف أن الدين غالي. لكن أين غلاوة الدين في واقعنا المر اللي إحنا للأسف اللي إحنا عايشينه دلوقتي؟ للأسف محدش يزعل، قولوا لا إله إلا الله. عشان تعرفوا مآل يعني سبحان الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقدركم علي صلاة أقربكم مني منزل يوم القيامة، أولى الناس بشفاعتي أكثر الناس علي صلاة. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وعدني أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. ليه؟ لمآل النبي خدم الدين ضحى بعد ما قعد 10 ايام من الطيب محدش استجاب، امروا به السفهاء والصبيان وكل المشركين اجتمعوا في صناقين صفين وبداوا يسبون النبي ويقولون اخرج اخرج اسمع بره اسمع بره شديد الارض حجاره، الى ان تخضب نعل النبي بدماء النبي من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا زيد لما لقى النبي بضرب حجاره اعطى بدنه له ليحميه. سبحان ربي سبحان ربي. وخرج النبي وتخيل بقى الضرب يستمر من الطائف حوالي 5 كيلو 3 أيام إلى أن وصل إلى حائط بستان نصور يسمى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وعنده غلام يخدمهم من العراق من نينوى اسمه عداس. قالوا له عداس خد قطف العنب ده وادي للراجل اللي بيخور دم ده اللي بيقول مضروب ده اللي بيتهزى ده اللي بيتقال ده صل عليه كلش يعرفوه. فلما اخذ النبي عن خد العنب قال بسم الله، فتعجب عداس ما فيش حد يقول الكلام ده هنا بسم الله. قال له نعم، لان صاحب العنقود الله. افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزابر يوم شرج عنه حطاما فظلتم تفكهون. انت منين؟ قال له انا من نينوى. قال له بلد اهل نبي الله يونس. قال له تعرفه؟ قال هو نبي وانا نبي. فاكب عداس على راس النبي ويد النبي وقدم النبي فقبلهم، ثم دعاه عتبة بن ربيعة قالوا تعالى انت دينك نصراني احسن من دينه. واستمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في رحلته رحله العوده الى مكه، الى ان وصل الى مكان يسمى سبحان الله وادي نخله. وفي وادي نخله نزل جبريل ومعمل في الجبال. طبعا في دعاء هنا الناس كلها حفظاه، لكن الامام الطبراني والشيخ الالباني رحمه الله حديث ضعيف. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. حديث جميل دعاء جميل، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. الشاهد أن الرسول في وادي نخلة رفع إيده وبدأ يدعي مثل جبريل مع ملك الجبال، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده ملك الجبال ربنا بعثه لك تستخدمه زي ما أنت عايز، تعاقب من تشاء من الناس، لكن انظروا الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عشان تتعلم الحنان، تتعلم الرأفة، تتعلم الرحمة، تتعلم الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. ما في داعي تطرق عليهم الجبلين أو الأخشبين، لكن أسأل الله أن يهديهم ويطلع من ظهرهم الناس صالحين. نبعي يرجع مكة لكن مطرود بعد للقيادات المشركين علشان يخش في حمايتهم، ما حدش دخل ولا حد قدر يسمح لنفسه الا المطعم ابن علي. المطعم ابن علي جاء الى النبي وجاء ولاده وقال له خش في حمايتي. شافوا ابو جهل قال له امتابع يعني انت بقيت على دينه ولا دخل في حمايتك؟ قال له لا في حمايتي. قال له خلاص ما في مشكله. ودخل النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد أن وصل إلى داره وإلى بيته سأل ربه أن يكشف كربه. هذا ما سنقوله في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على حوض رسول الله وأن يسقيني وإياكم بيد رسول الله. استغفروه إنه كان غفارا.